طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم لنا الكلام على الربا، وذكرنا أننا سنتكلم إن شاء الله تعالى عما يتعلق بمسألة التائب من الربا. الإنسان إذا تاب من الربا فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الربا في ذمم الناس ولم يقبضه، فحينئذ يأخذ رأس ماله ويدع ما زاد، لقول الله عز وجل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الحال الثانية أن يكون التائب من الربا قد قبض الربا، فهذا على أقسام: القسم الأول أن يقبضه معتقدا حلة لكونه مما اختلف العلماء فيه، فهذا يملكه بقبضه، يملكه بقبضه قياسا على الكافر إذا أسلم، لأنه حينما قبض هذا المال قبضه وهو يعتقد حلة. وقد قال الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ولهذا لم يأمر الله عز وجل أهل الجاهلية برد ما أخذوه بعد إسلامهم. وقال بعض العلماء: إنه يجب أن يرد ما أخذ لأنه كالغاصب، ولكن القول الأول أصح. القسم الثاني أن يقبضه جاهلا أنه محرم وربا، أن يقبض الربا جاهلا بتحريمه وبكونه ربا، فهذا حكمه كالقسم الأول، يملكه على القول الراجح. القسم الثالث أن يقبض الربا عالما بتحريمه وفساده، فهو كالغاصب لأنه قبض ما يعلم أنه لا يملكه، وكونه قبض الربا عرضا من صاحبه هذا لا يسوغ له أن يملكه، كونه قبض الربا عرضا ممن بذله هذا لا يبيحه ولا يقرب المحرم إلى أن يكون حلالا. وحينئذ يكون طريق التخلص من الربا أن يقال: إن كان المقبوض قد أخذ بغير رضا صاحبه ولا استوفى عوضه رده عليه، فإن تعذر تصدق به عنه. وأما إذا كان قد أخذ الربا برضا من صاحبه واختيار فإنه لا يرده، لأن صاحبه أخرجه باختياره واستوفى عوضه المحرم، فلا يجمع له بين العوض والمعوض، لأن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان. وعليه فآخذ الربا حينئذ يتصدق به أو يخرجه تخلصا، يخرجه تخلصا. فإن كان محتاجا، بأن كان فقيرا مثلا، فله أن يأخذ قدر حاجته ويخرج الباقي تخلصا. هذا هو خلاصة الكلام في هذه المسألة. إذن التائب من الربا له حالان: الحال الأولى أن يكون الربا في ذمم الناس ولم يقبض، فحينئذ يأخذ رأس ماله ويدع ما زاد، بعموم قول الله عز وجل: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والحال الثاني أن يكون التائب من الربا قد قبض الربا، فإن قبضه معتقداً حله أو قبضه جاهلاً بتحريمه فيملكه، وأما إذا قبضه عالماً بالتحريم والفساد فهو كالغاصب، لأنه قبض ما يعلم أنه لا يملكه. ولكن هل يرده على صاحبه أو لا؟ قلنا إن كان قد أخذه من صاحبه بغير رضا ولا اختيار وجب رده عليه، وإن كان صاحبه قد بذله برضا واختيار فإنه لا يرده عليه، لئلا يجمع له بين العوض وبين المعوض. نعم. ليش؟ يعني هو يعلم ان مثلا قيل له ان هذه الاموال اموال ربويه ولا يجوز لك التعامل بالربا. متى علم او غلب على ظني انه ربا فهو كالعلم. لا، هو يعني علم ثم يعني لم يتم، يعني متردد في مساله التوبه، ثم بعد ذلك ارى يعني يتم. المهم حال قبض الربا، العبره بحال قبض الربا. ان كان يعلم هذا، إن كان يعتقد الحل أو يجهل يملكه، أما إذا كان قد قبضه ويعلم أنه محرم لكن لم يتب إلا بعد، ليست العبرة بزمن التوبة، العبرة بزمن الأخذ حينما قبض الربا. ولذلك نقول أن يقبضه، نقول التائب من الربا أن يقبضه معتقدا حلة، أن يقبضه جاهلا، أن يقبضه عالما تحريمه. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله في باب آكل الربا وشاهده وكاتبه، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في باب آكل الربا: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور بن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آخر البقرة، والمراد الآيات التي فيها الربا، قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر، مع أن تحريم الخمر كان في سورة المائدة، ولكنه ذكر ذلك من باب الإلحاق، لأن كل منهما محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فكما أن التجارة المتاجرة في الربا حرام، فكذلك المتاجرة في الخمر محرمة، لعموم قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر من الحجارة فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. طيب، هذا الحديث من حيث المعنى واضح، وفيه دليل على تحريم الربا وأنه من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه هذه العقوبة، وهذه إحدى العقوبات. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يرد وعيد في ذنب بعد الشرك بالله كما ورد في أكل الربا. ذكر رحمه الله أنه لم يرد وعيد على ذنب بعد الشرك بالله مثل ما ورد في أكل الربا، وهذا يدل على عظم أكل الربا. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا نيف وسبعون بابا، نيف وسبعون بابا، أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه والعياذ بالله. ولهذا قال ابن عبد القوي في منظومته: فإياك إياك الربا فلا درهم أشد عقابا من زناك بنهدي، فإياك إياك الربا فلا درهم أشد عقابا من زناك بنهدي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب موكل الربا، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس. عندنا إله وهم لا يظلمون، هذا عندكم؟ أنا عندي إلى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أي أحسنت. هي راح بالي الآية الأولى: ولا تظلمون. نعم. إيه نعم. طيب، يقول قال المؤلف رحمه الله: باب موكل الربا، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا سبق الكلام عليها، وقلنا متى وردت في القرآن يا أيها الذين آمنوا، فالمراد آمنوا بما يجب الإيمان به. اتقوا الله أي اتخذوا من وقاية من عذابه بطاعته فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وذروا ما بقي من الربا، ذروا أي اتركوا، ما بقي أي ما تخلف في ذمم الناس، إن كنتم مؤمنين، من الربا يعني من الزيادة الربوية، إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم صادقين في إيمانكم. والجملة هنا في قول إن كنتم مؤمنين جملة شرطية، وهي في مثل هذا التركيب لا تحتاج إلى جواب لوضوح المعنى بدونه. وقيل إن الجواب محذوف دل عليه ما قبله، وقيل إن الجواب ما قبله، فهذه ثلاثة أقوال في قول عز وجل إن كنتم وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قيل إن الجملة الشرطية لا تحتاج إلى جواب لأن المعنى واضح، وقيل الجواب محذوف والتقدير إن كنتم مؤمنين فذروا الربا، وقيل إن الجواب هو الجملة قبله. قال سبحانه وتعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا أي تذروا ما بقي من الربا، فأذنوا بهمز وصل بدون مد، أي فاعلموا أنتم، وبهمزة قطع مع المد، أي فأعلموا غيركم. إذن فأذنوا أي أعلموا أنفسكم وأعلموا غيركم. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بحرب أي بقتال من الله ورسوله. وإن تبتم أي رجعتم من الربا أو عن الربا، فلكم رؤوس أموالكم. رؤوس جمع رأس، والمراد به أصل المال دون ربحه. رؤوس الأموال جمع رأس، وهي أصل المال دون ربحه. لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون أي لا تنقصون غيركم بأخذ الربا منه، ولا تظلمون بأن يؤخذ منكم ما لا يستحق. ثم قال عز وجل: نعم إذن لا تظلمون أي لا تنقصون غيركم بأخذ الربا ولا تظلمون أي لا تنقصون شيئا من رؤوس أموالكم. ثم قال عز وجل وإن كان ذو عسرة. كان هنا كان في الأصل هي فعل ماض ناقص لكن هنا كان تامة وضابط التامة أنها تكون بمعنى وجد. وإن كان ذو عسرة أي وجد ذو عسرة أي معسر. والمعسر من عليه دين وتعسر عليه أداؤه هذا المعسر. المعسر من كان عليه دين وتعسر عليه أداؤه. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. وقول ناظرة خبر لمبتدأ محذوف والتقدير فالواجب نظرة إلى ميسرة يعني إلى ما إلى زمن يتيسر عليه فيه الأداء. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. وأن تصدقوا يعني التصدق على هذا المعسر إما بإبرائه من الدين أو من بعضه. إذن المعسر التصدق عليه يكون بإنظاره وهذا واجب أو بإسقاط الدين عنه أو بإسقاط بعضه. ويدخل في ذلك أيضا أن يعطيه من الزكاة ولكن إعطاؤه من الزكاة تارة يكون من زكاة غيره وتارة يكون من زكاة نفسه. فهمتم؟ دفع الزكاة إلى المعسر الذي في ذمته دين لك أيها الإنسان تارة تكون الزكاة تارة تكون الزكاة من صاحب الحق وتارة تكون من غيره. فأما إذا كانت من غيره فهذه جائزة كما لو كان الإنسان مثلا قال لشخص أعطي فلانا من الزكاة أو كان عنده زكوات وأعطاه من جملة من أعطى فلا حرج. وتارة تكون الزكاة منه بأن يعطيه زكاة ماله. فإن كان هذا بمواطأة واتفاق فإنه لا يجوز لأن حقيقة الأمر أن منفعة الزكاة عادت إليه. كما لو قال مثلا يطلبه 10,000 قال أعطيك زكاة 10,000 بشرط أن تعطيني أن تردها علي وفاء للدين نقول هذا لا يجوز. أما إذا لم يشرط عليه فإنه جائز على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وهو يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. طيب يقول ابن عباس وقال ابن عباس هذه آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم ذكر حديث أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن ثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور. يقول رأيت أبي اشترى عبدا حجاما. الحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة. وقول عبدا حجاما أي من صفته أنه يحسن الحجامة أي أن الحجامة صنعته. فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. والمراد بقوله الكلب عموم الكلاب إلا ما استثني من كلب الصيد والحرث والماشية. فاقتناء الكلب وبيع الكلب الأصل أنه محرم، بيع الكلب محرم بأي حال من الأحوال. أما اقتناؤه فإن كان الكلب كلب صيد أو حرث أو ماشية فلا بأس باقتنائه، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. وأما ما سوى ذلك فإنه محرم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قيرطان قيرطان. وهذا يدل على تحريم أكل، على تحريم اقتناء الكلب سوى ما استثني من كلب الصيد والحرث والماشية. والكلاب من حيث الاقتناء وعدمه، ومن حيث التحريم، ومن حيث جواز القتل وعدمه على أقسام. القسم الأول من أقسام الكلاب كلب الصيد والحرث والماشية، فهذا يباح اقتناؤه ولا يقتل إلا لسبب شرعي. والنوع الثاني من الكلاب الكلب الأسود البهيم، الكلب الأسود البهيم، وهذا له خصائص، منها أنه يقطع الصلاة، ومنها أنه لا يحل اقتناؤه، ومنها أنه يحرم صيده، ومنها أنه شيطان. فهمتم؟ الكلب الأسود البهيم يحرم اقتناؤه ويقطع الصلاة ولا يحل صيده، وهو أيضا شيطان. القسم الثالث من أقسام الكلاب الكلب العقور، وهذا لا يباح اقتناؤه كما سبق، ويقتل بكل حال في الحل والحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر من ذلك الكلب إيش؟ العقور. والقسم الرابع ما سوى ذلك من الكلاب، فهذه لا تقتنى ولا تقتل إلا إذا كان هناك سبب، إلا إذا كان هناك سبب. إذن الكلاب من حيث الاقتناء وعدمه على هذه الأقسام إيش؟ أربعة. الأربعة: الأول كلب الصيد والحرث والماشية فهذا يباح اقتناؤه، والثاني ولا يقتل إلا لسبب، والثاني الكلب الأسود البهيم، وهذا ذكرنا أن له خصائص، منها أنه يقطع الصلاة، وأنه شيطان، وأنه أيضا إيش؟ لا يحل اقتناؤه، لا يحل صيده، والثالث الكلب العقور، والرابع ما سوى ذلك من الكلاب. نعم. أي للجميع، التحريم تحريم البيع والشراء للجميع. نعم. لكن بالنسبة للاقتناء الذي يجوز اقتناءه هو كلب الصيد والحرث والماشية. وكذلك أيضا لو احتاجه الإنسان لحراسة نفسه، إيه لو كان مثلا الإنسان يحتاجه لحراسة نفسه فهذا جائز، لأنه إذا أبيح أن يقتنيه لحراسة البهائم والماشية فحراسة بني آدم من باب أولى. اللي يعقل ينهش يعظ. طيب نقف نكمل الحديث لنحتاج إلى لذلك بعض العلماء نسيت اسمه ألف كتابا رسالة، ألف رسالة سماها فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، يعني يقول بعض الكلاب أفضل من الآدميين، وهو مشهور يعني بالوفاء. ها؟ ابن مرزبان. أي الأسود البهيم يقطع الصلاة. أي تقطع. يعيد صلاة إذا مرت بين قدميه إلا إذا كان مع الإمام ما تقطع الصلاة. ها؟ أي. إذا مرت بين قدميه تقطع الصلاة. يعني بين قدميك وموضع سجودك. يعني تسجد مثلا هذا حد. إذا مرت فوق الجبهة فوق الرأس ما تضر. الكلب الأسود البهيم لا ما يضر. اللي مراد يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، يعني بين موضع سجوده بين قدميه وموضع سجوده، لأن الإنسان لأن المصلي ما يملك إلا ما بين قدميه وموضع سجوده. مو معناه تصلي يعني كل اللي قدامك هذا حرم لك، لا، إنما تملك ها إن كان قد وضع سترة. إن وضع سترة حد السترة، إذا ما وضع سترة الحد هو موضع السجود.